جزاكم الله خير. صاحب الفضيلة، في أحد أحكام شريعتنا الإسلامية أن بعض النساء المطلقات لا تحل لزوجها إلا بعد رجل آخر، وعفت، ولكن هذه المرأة قد عفت عن جماع الرجل الأخير وطلقها وهو لم يجامعها، فهل هي تحل لرجلها السابق علما بأنها على علم برجوعها إلى السابق؟ ليس لها أن ترجع إلى السابق إلا بعد أن يذوق الآخر أو تيبدها بعد الجماع. النبي صلى الله عليه وسلم بين للمهلال، فلما اقتنعت إليه امرأة تستأذنه في عودها إلى صاحبها الأول قال لا، حتى يذوق أو تيبدها كما تذوق الجماع، لا بد من الجماع. هذا اللي يعرف عامة أهل العلم، لأن الله قال سبحانه فإن طلقها فلا تحل له بالذات حتى تنكح زوجها غيره، حتى تنكح نكاحا شرعيا فيه جماع. إذا طلقها رجل فقط الأخيرها الثالثة نزع الله حتى تنكح زوجها. ولله الحكمة فيه سبحانه، لما تساهلت الطلاق وقد وسع الله عليه وجعل لها طلقات واحدة بعد واحدة، فلما استنفذها صار من عقوبات أن لا تحل إلا بعد زوج، حتى لا تتعجل في الطلاق، حتى لا تسهل في الطلاق إذا عرف أنها تحرم عليه بعد الطلاق الثاني. فإذا تزوجت ووطئها الزوج حلت الزوج الأول إذا كان النكاح صحيحا شرعيا، أما إذا كان النكاح للتحليل كان تواطأ الرجل الأول والرجل الثاني على التحليل أو عقد عليها الرجل الثاني للتحليل يحلها الأول، هذا في نكاح باطل، هذا ابتسم الشعار كما هو الذي ابتسم الشعار. النبي عليه الصلاه والسلام قال لعن الله المحلل والمحلل، فليس له ان ينكحها للتحليل ولا يسلط معها او مع زوجها الاول للتحليل، بل هذا منكر وصاحبه ملعون نعوذ بالله. ولكن ما تزوجت زواجا شرعيا ما في التحليل وطوطئها الزوج ثاني ثم مات عنها وطلقها واعتدت جاز رجوعها الاول. نعم. جزاكم الله خير. هذا السائل بعد السلام على سماحتكم والدعاء لكم بطول العمر، يقول هي قريب أحواله يعلمها البعض وعنده أطفال، وهذا القريب يتناول المسكرات، وعندما أقول بمساعدته من أجل الأطفال الصغار يأخذ هذه المساعدة وينفقها في غير مرضات الله، فأرجو إرشادي عن الآن، هل أقوم بمساعدته وكذلك زيارته لمن أنه لا يوجد الصلاة ولا يقوم أمران، فأعلمني أنه من أقرب الناس لحما ودما، وكثيرا من الأحيان أحرم زيارته، ولكن بعد مروره مدة أعطف عليه لحالته ولما له من صلة بي، وهل أدخله بيتي مع العلم أنني قد حرمت دخوله منزلي؟ والسلام عليكم. إذا كان القريب متظاهرا بالمعاصي والسيئات شرع هجره لعله يتوب لعله يستقيم لعله يندم على عمله السيء، ولكن لا مانع من الإحسان إليه بالصدقات إذا كان مسلما، لا مانع أن يعطى الزكاة ويصدق عليه لفقره وحاجته مع النصيحة وإن كان المنكر عليه، ومع هجره إذا كان هجره أصلح بحقه وأنفع له بحقه فإن ذلك جمع بين المصلحتين، فيعطى لفقره وحاجته ويحسن إليه لفقره وحاجته ولأطفاله وأهله، ويهجر لعله يتوب وينكر عليه المنكر ويناصح لعل الله يتوب عليه. اما ان كان لا يصلي فهذا كافر فتصار كفرا نسال الله العافيه، فالذي لا يصلي كافر فلا يقع من الزكاه ولا يزار ولا تجاب دعوته ولا تحرم وليمته ولا يدعى الى البيت، بل يجب هجره والانكار عليه، وعلى ولي الامر ان يستفيده، فان تاب الا قتل، على ولي الامر وعلى القضاه نواب ولي الامر اذا عرفوا ذلك يستفيدون، فإن تابوا إلا وجب قتله، يقول لأن الله قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فدل ذلك على من لا يؤدي الصلاة إلا يخلى سبيله بل يقتل. قال عليه الصلاة والسلام إني نهيت عن قتل المصلين، فدل على أن من لا يصلي يستحق أن يقتل إن لم يقتل. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أن الذي لا يصلي يستتاب فإن تابوا إلا قتل كافرا على الصحيح. وقال قوم اخرون يقتل عاصيا مجرما لا كافرا، والصواب ان يقتل كافرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاه، خرج مسلم صحيح. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، فلو يترك الصلاه يجوب بان يقاطع بكليه